وانظر إليها فهو أحرى إنما من دون مفسدة ولا إسفاف. فخر العوالم ذي البيان الشافي صلى المليق على الحبيب محمد. فخر العوالم ذي البيان الشافي حسن اختيار الزوج بنت أصالة وزينها خلق كريم ضافي. حسن اختيار الزوج بنت أصالة وزينها خلق كريم ضافي. من يمنيها كل الصداق ويسره لا سلعة تلقى على الأتافي. من يمنيها كل الصداق ويسره لا سلعة تلقى على الأكتافي. هي سنة محمودة فاستمسكوا في هديه في هديه في هديه ذاك الدواء الشافي. فخر العوالم ذي البيان الشافي صلى المليق على الحبيب محمد. فخر العوالم ذي البيان الشافي أسلافكم نهجوا شريعة أحمد أن يقتادوا في سيرات الأسلاف ولتعلنوا هذا النكاح بفرحة فالخير في الأفراح يوم زفاف. أسلافكم نهجوا شريعة أحمد أن يقتادوا في سيرات الأسلاف ولتعلنوا هذا النكاح بفرحة فالخير في الأفراح يوم زفاف. أولم ولو بالشاة تلكم سنة قد جاء فيها قد جاء فيها قد جاء فيها سيد الأحناف. صلى الله على الحبيب محمد. فخر العوالم ذي البيان الشافي صلى المليك على الحبيب محمد. فخر العوالم ذي البيان الشافي عقل الفتاة جمالها وجماله في عقله والرفق والإنصاف. وكمالها بعفافها وحجابها أو ما رأيت الضر في الأصداف. عقل الفتاة جمالها وجماله في عقله والرفق والإنصاف. وكمالها بعفافها وحجابها أو ما رأيت الضر في الأصداف. أو ما قرأتم جعل منها زوجها قد جاء ذا قد جاء ذا قد جاء ذاك بسورة الأعراف. صلى المليك على الحبيب محمد. فخر العوالم ذي البيان الشافي صلى المليك على الحبيب محمد. فخر العوالم ذي البيان الشافي يا أمة القرآن هذا نهجكم لا تركانوا أبدا إلى سفسافي. إني لا أغبطكم على آدابكم وأهنئ الزوجين يوم زفافي. يا أمة القرآن هذا نهجكم لا تركانوا أبدا إلى سفسافي. إني لا أغبطكم على آدابكم.